بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، تقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 83 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الأربعاء 16 من شهر جماد الآخرة 38,400,000، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب وفاة موسى صلى الله عليه وذكره بعد. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وفاة موسى وذكره بعد. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت؟ قال رجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال: وأخبرنا معمر عن همام قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم، هذا مما نؤمن به، لأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولو لم تدركه العقول، ذلك لأن عقول البشر أقل من أن تدرك قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو فضل الإيمان بالغيب. والله عز وجل أثنى على عباده فقال: الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كان حقا. جاء ملك الموت عليه السلام إلى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا في صورة إنسان يخبره أن الأجل قد دنا، وذلك أن كل نبي لا يقبض روحه إلا بعد أن يخبر. ولذلك مضى معنا هنا في هذا الكتاب من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الأنبياء لا يموتون حتى يخبروا، بل ويخيروا، يعني يخيروا بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بذلك، فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: بل نفديك يا رسول الله بأرواحنا وأولادنا، أو كما قال. فعجب الناس، قالوا: ما لهذا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وهذا الشيخ يبكي؟ وما فهمها أحد من الصحابة إلا أبو بكر رضي الله عنه. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي خيره الله عز وجل بين أن ينتقل إلى جوار ربه وبين أن يخلد في الدنيا، ولو شاء لبقي إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، لكن ما كان له ليختار ذلك. والله عز وجل أخبر أنه ما خلد أحدا قبله، قال: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي حديث عائشة الذي ذكرته لكم في أول هذا الكلام الآن، قالت: لما استاك حين دخل عليها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده سواك رطب يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم نظره، يعني صار ينظر إليه، فأبده بصره، فقالت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت بسواك أخيها ثم قضمته، وفي لفظ قالت قصمته أو قالت قضمته، يعني قطعت رأسه، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، فسألته أن تلينه له، فأخذت السواك ولاكته بأسنانها، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به صلى الله عليه وسلم، ثم رفع بصره إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى. تقول فعلمت أنه لا يختارنا، يعني خير الآن، خير بين أن يبقى في الدنيا مخلدا فيها وبين أن ينتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، فقال بل الرفيق الأعلى، يعني بل أنتقل إلى الرفيق الأعلى. فما من نبي يقبض إلا ويخير، ما من نبي يقبض إلا ويخير بين البقاء وبين الموت. ولذلك جاء ملك الموت عليه السلام إلى موسى صلى الله عليه وأخبره أن الأجل قد دنا، فصكه، يعني ضربه على وجهه حتى فقأ عينه. تقول كيف يفقأ إنسان عين ملك؟ هو جاءه في صورة إنسان، كما أن جبرائيل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وأبي هريرة الذي مضى معنا، الذي يسمى بحديث جبريل، جاءه في صورة إنسان. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما، قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وكثيرا ما كان يأتي في صورة إنسان. ولذلك سألته أم سلمة رضي الله عنها، سألته عن وقوفه مع دحية، رأته وهو واقف مع دحية الكلبي يتحدث إليه، فسألته قالت يا رسول الله هذا الدحية الكلبي كنت تتحدث معه؟ قال لها رأيتيه؟ قالت نعم. قال ذاك جبريل عليه السلام. فكان يأتي في صورة إنسان، وكان يأتي في صورة دحية لخليفة الكلبي رضي الله عنه. فالمقصود الملك هنا جاءه على صورة إنسان، فإذا جاءه على صورة إنسان يجري عليه ما يجري على الناس، كما أن الملائكة جاءت إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم على صورة بشر، وجاءت الملائكة لوطا عليه السلام على صورة بشر. ولذلك صكه، وهذا في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. فعاد إلى ربه وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت، فأعاد الله إليه بصره، ثم قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، يضع يده على متن ثور له بكل شعرة سنة، يعني انظروا ربما مرت يده على مئات الشعرات، الشعر دقيق، فإذا مرر يده على متن ثور تكون تحت يده من الشعرات ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى، له بكل شعرة سنة، يعني لو مئة شعرة مئة سنة. فقال موسى ثم ماذا بعده، يعني بعد هذه السنوات ماذا؟ قال ثم الموت، لابد من الموت، يعني اليوم بكرة ميت ميت. قال فالآن إذن، يعني إذا اليوم ميت وبكرة ميت، الآن إذن لكنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ذلك لأنه كان قد حرم من الدخول إليها حين عصت بنو إسرائيل موسى صلى الله عليه وسلم، حين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، دعا عليهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله له ماذا؟ إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبقوا في تلك المنطقة، يعني بين خليج العقبة وسيناء، مدة 40 سنة في التيه. وكما قلت لكم سابقا انخرم ذاك الجيل كله في التيه، ماتوا كلهم حتى موسى وهارون، هارون مات قبل موسى عليهما الصلاة والسلام، ومات بعد ذلك موسى، ذاك الجيل ما استطاع أن يدخل الأرض المقدسة، إلا الجيل الذي بعده دخل مع نبي الله يوشع بن نون فتى موسى. فأراد أن يكون قريبا من الأرض المقدسة، فقال يا ربي أدنيني من الأرض المقدسة رمية بحجر، فأدناه الله عز وجل إلى الأرض المقدسة يعني أرض الشام يعني فلسطين رمية بحجر، فمات ثم صلى الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وفي مسلم صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، في صحيح مسلم إن يسر الله وقرأنا سيأتي علينا هذا الحديث بإذن الله عز وجل. قال مررت على موسى ليلة أسري بي وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال هنا في الهندية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قد استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. أحسن الله إليكم. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قد استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم هذا كان في سوق المدينة، اختلف رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فلما اختلف وتشاجر تسابى، فلما تسابى أراد كل منهما أن يثبت حقه، فحلف المسلم قال لا والذي اصطفى محمدا على العالمين صلى الله عليه وسلم وصدق، فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال له أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع يده ولطمه، فجاء اليهودي قال يا محمد بما يلطم وجهي وأنا لي عهد وذمة، قال وما ذاك؟ قال فلان لطم وجهي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لطمته؟ قال يا رسول الله سمعته يقول لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فقلت له أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غيرة عليك فلطمته، فقال لا تخيروني على الأنبياء، وهذا من تواضعه، قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة يعني في أرض المحشر فأكون أول من يفيق، أول من يفيق حين يصعق كل الناس ويصعق النبي صلى الله عليه وسلم فيفيق، فإذا أفاق يرى موسى صلى الله عليه وسلم آخذ بقائمة من قوائم العرش، يقول لا أدري هل صعق في من صعق من الناس ثم أفاق قبلي أو أنه ما صعق أصلا لأنه جوزي على صعقة الطور حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم، أما قوله أو كان ممن استثنى الله يقصد به قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. نعم هذا في الهندية قال ثم تلومني على أمر قد قدر علي يعني بالزيادة قد في الهندية، سيورد البخاري هذا الحديث بتفصيل أكثر من هذا، وهذا كان في عالم البرزخ يعني بعد موت موسى صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ لا في الدنيا، يعني في الدنيا الحي لا يلقى الميت، في الدنيا الحي لا يلقى الميت، إنما لقي الأموات يكون في البرزخ. حتى المؤمنون إذا مات الإنسان المؤمن، أسأل الله أن يمد في أعمارنا جميعا في طاعته في عافية، إذا مات العبد المؤمن يلقى الصالحين من عباد الله عز وجل، كما أخرج ذلك النسائي رحمه الله تعالى في سننه سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فصل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. فقد أورد النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن المؤمن إذا مات تلقاه من سبقه من أهل بيته من الصالحين يتلقونه، ولعل هذا والله أعلم كما يقول ابن القيم يكون بعد الحساب، يعني بعد سؤال منكر ونكير، فيسألونه يقولون ما فعل فلان ما فعل فلان، يسألون عن أخبار الدنيا. كما أن المسافر إذا عاد يقولون له ما الأخبار، ماذا فعلت، فلان كيف حاله، فلان كيف هو، قالوا فيسألونه ما فعل فلان، فيقول هو في خير، هو كذا. فإلى أن يسألونه عن إنسان يقولون ما فعل فلان، فيقول عجبا ألم يأتكم، سبقني إليكم، مات قبلي، ما ألم يأتكم، قال فينظر بعضهم إلى بعض ويقول قد ذهب إلى أمه الهاوية، يعني إذا ما جاءنا معناها ذهب إلى الجهة الأخرى يعني إلى النار، مات وما جاءنا إذن أين ذهب، قال فيقولون قد ذهب إلى أمه الهاوية، نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها. فالمقصود هذا كان سؤال موسى، سأل الله أن يلقى آدم فلقيه، فقال أنت آدم، قال نعم، قال أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، قال نعم، قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هكذا سيورد بهذا اللفظ البخاري إن شاء الله، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أنت موسى الذي أنزل الله عليه التوراة، قال نعم، قال أوجدت في كتاب الله التوراة أن الله قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال نعم، قال فتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، هنا مرتين وسيرد أنه قال ثلاثا. انظر أخي الحبيب إلى قول موسى صلى الله عليه أخرجتنا ونفسك، إذن أنت كنت يوما في الجنة وأنت في صلب أبيك آدم، وأنت في صلب آدم كنت معه حين أسكنه الله الجنة وقال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فجاء إلى دار يضمأ فيها ويجوع ويضحى ويعرى، أليس كذلك؟ جاء إلى, إلى, إلى أرض الكدر والتعب والشقاء، كان في أرض النعيم لا يجوع ولا يضمأ ولا يضحى ولا يعرى، وأنت كنت في صلبه، أنت إذن حين جئت هنا أنت غريب، أنت لست من أهل هذه الدار، أنت من أهل تلك الدار التي كنت فيها وأنت في صلب أبيك آدم، إذن أنت هناك المسافر الذي يترك بلده ويأتي إلى بلاد أخرى يقضي حاجته من سفره ويعود إلى وطنه إلى بلده، أنت في الدنيا هكذا أنت غريب، ليس فينا أحد من هذه الدار يا إخوان، كلنا غرباء. والدليل هل كنا نحن قبل 100 عام هنا؟ ما كنا، والدار كانت موجودة هذه وكان فيها عالم غيرنا، كان هناك بشر يعيشون يأكلون يشربون يبيعون يشترون يتقاضون يتشاجرون يتخاصمون، أين هم؟ مضوا، جئنا نحن، هل نحن سنبقى؟ سنمضي ويأتي غيرنا، وهكذا أنت الآن في مرحلة من مراحل السفر، تماما كما أنك إذا حين تخرج من المدينة إلى مكة مثلا للعمرة مثلا أو إلى أي جهة مسافر، في الطريق تقف في محطة تملأ البنزين، ربما تأكل طعاما، تنزل في المطعم تستريح نصف ساعة ثم تمضي، هذه الاستراحة هي مدة بقائك في الدنيا هنا، أنت الآن في محطة سفر وغدا أنت راحل، ولذلك كلنا مسافر كلنا على سفر، ما لي وللدنيا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا كعابر سبيل استظل تحت شجرة ثم تركها ورحل، أو كما قال صلى الله عليه، إذن أنت في محطة انتظار تنتهي وتمشي، ولا تظن أن هذه الدار هي الأخيرة أو هي الوحيدة، لا، ولا تظن أن الموت نهاية المطاف، ليته كان كذلك، ليت الموت كان فناء كنا استرحنا، ولو أن إذا متنا تركنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، كلنا كنا نرتاح من الموت، بالموت نرتاح من عناء الدنيا، لكن الموت ليست النهاية، ليس النهاية. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. إذا مت تبعث وتسأل عن النقير والقطمير، عن الصغيرة والكبيرة، حتى تعجب تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الموت ليست النهاية، ليتنا إذا متنا ارتحنا. بعض الناس يظنون أن الموت كالنوم، خلاص ما تعرف شيء، لا، الموت انتقال من دار إلى دار فقط، ليس فناء، أن تنتقل من دار إلى دار، ثم إذا انتقلت من هذه الدار تذهب إلى دار هي أطول مدة من بقائك في هذه الدنيا. أنت كم ستبقى في الدنيا؟ 60 70 80 سنة، 100 سنة، بعدين خلاص. طيب وفي القبر كم ستبقى؟ إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وأنت في إما روضة من رياض الجنة نسأل الله من فضله، أو حفرة من حفر النيران. فرعون يا إخوان كم سنة كذب بالنبي صلى الله، كم سنة كذب بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم؟ كم عاش فرعون في الأرض؟ كم قال أنا ربكم الأعلى؟ كم قال ما علمت لكم من إله غيري؟ ثم مات، مات وهو والله في عذاب، كل يوم في الغداة والعشي يعرض على النار، كل يوم يعذب هو وآله في الغداة والعشي. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في ترجمته كانت له صيحتان كل يوم، كل يوم يصيح صيحتين، صيحة في الغداة وصيحة في العشي، يقول أيها الناس عرض آل فرعون على النار، لأن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هو الآن يعرض على النار غدوا وعشيا، كل يوم وهو في النار، كل يوم وهو يعذب في الغداة والعشي، منذ متى؟ منذ أن هلك، منذ أن هلك إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأبو جهل وجماعة، أبو جهل وأبو وشيبة وعتبة وطقة، هذه كلهم اللي هلكوا يوم بدر، كم سنة كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم بدر 15 سنة، كم سنة له الآن في قليب بدر وهو يعذب؟ 1436 سنة. ما هو هذه المدة من يوم بدر إلى يومنا هذا؟ أو كذا؟ في السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر، وإحنا الآن 38، يعني 1436 سنة، وهم في عذاب، وهكذا إلى يوم القيامة، ثم يخلدون في النار والعياذ بالله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. إذن هم في نار جهنم والعياذ بالله. إذن لا تظن يا حبيبي أن الموت نهاية، لا، هو انتقال فقط، كأنك بتغير بيتك، تنتقل من بيت لبيت، من دار لدار، فأنت تخرج من هذه الدار تنتقل إلى عالم البرزخ، وعالم البرزخ إما روضة من رياض الجنة كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى، القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. طيب هذه الدار هي الأخيرة؟ لا، هناك دار ثالثة، الحشر، الحشر الذي إذا رأى الكافر ذاك اليوم نسي عذاب القبر، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا في رقاد؟ في قبورهم كانوا في رقاد؟ ما كانوا في رقاد، كانوا في حفرة من حفر النار. طيب لماذا قالوا؟ والكلام ليس للمؤمنين، ليس للأتقياء، ليس لأولياء الله. سياق الآيات، الآية في سورة ياسين في حال أهل من؟ أهل النار الكفار، في حال الكفار. فإذا خرجوا من الأجداث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ما كانوا في رقاد، كانوا في حفرة من حفر النار. يقول أهل التفسير قالوا حين عاينوا عذاب الحشر نسوا عذاب القبر كأنهم كانوا في رقاد، مع شدة الهول كانوا في حفرة من حفر النيران، لكن لما عاينوا عذاب الآخرة كأنهم كانوا في رقاد. إذن هناك دار ثالثة، ذاك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ثم الناس بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله من فضله. ولذلك أخي لا تظن هذه الدنيا لك، هذه الدنيا ليست لك، أنت غريب، في أي لحظة ممكن ننتقل. هذه الشمس الآن التي قاربت على الغروب لا ندري أتغرب ونحن من أهل الدنيا أو لا، ما ندري، فيكم أحد يضمن عمره؟ ما نضمن، قد نموت في أي لحظة، ثم إذا غربت لا ندري أتخرج غدا ونحن من أهل الدنيا أو لا، ما ندري، قد ننتقل. إذن أنت مسافر، في أي لحظة قد يأتيك نداء ربك وتنتقل. إذن عش في هذه الدنيا وأنت تعلم أن هذه الدنيا جسر للآخرة فقط، جسر ممر. ولذلك اعمل لتلك الدار، لا تعمل لهذه الدنيا، اعمل لتلك الدار. تلك الدار لا تكون إلا لأولياء الله. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحياة الحقيقية هناك يا إخوان، ليست هنا، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحياة الأبدية المستقرة في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم شيخنا تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه. قال: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله تبارك وتعالى: وكانت من القانتين. قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عامر بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب في قول الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، الآية: لتثقل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، يقال الفرحين المرحين، ويكأن الله مثل: ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. وقال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله: واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير، وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه، يقال إذا لم يقض حاجته ظهرت، يقال إذا لم يقض حاجته ظهرت حاجتي، هكذا أو ظهرت حاجتي، عندي ضبطها هكذا: ظهرت حاجتي، عندي ظهرت كذا. قال لي أبي الوقت أبي ذر: ظهرت. أيوة. قال: ولم نجدها فيما بأيدينا من الشراح ولا غيره من كتب اللغة بهذا المعنى. جميل. نعم. وعندكم شيخنا ظهرت هكذا ضبطها عندي في هذه النسخة: ظهرت حاجتي، فتح الظاء والهاء والراء وسكن التاء. لكن ليست الهندية. لا لا، ما عندي إشارة إلى الهندية. الأخ الذي كان يحمل النسخة الهندية كنت أراه هنا، صرت لا أراه عندهم. نعم. في السلطانية: ظهرت وظهرت وظهرت كذا، ظهرت وظهرت. نعم. عندك الهندية أشار إليها؟ أيوة. لا ليست الهندية، الهاء هنا لأبي ذر الهروي، ليست الهندية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وجعلتني ظهرية. قال الظهري: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد. الهندية مكانتكم، مكانتكم ومكانهم واحد هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مكانتكم ومكانهم واحد، يغنوا يعيشوا، يأسوا يحزنوا، آسى أحزن أحزنوا. نعم. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم، يستهزئون به. وقال مجاهد: ليكة الأيكة يوم الظلة، إضلال الغمام العذاب عليهم. باب قول الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله تبارك وتعالى: فمتعناهم إلى حين. ولا تكون، وقال تبارك وتعالى: ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مغموم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني الأعمش وحدثنا قال: حدثني الأعمش. نعم. حدثنا أبو نعيم لأبي ذر وحدثنا. نعم. وهو كذلك حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان. نعم.

أحسن الله إليكم. قال: رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن مكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. قلت: قد قلته. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو عدل الصيام. قلت: وهو عدل الصيام. وفي اليونينية وهامش في الهندية وهامش السلطانية أعدل، وهو أعدل الصيام. نعم، أحسن الله إليكم. وهو أعدل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم؟ وتصوم النهار، زيادة النهار في الهندية وهامش السلطانية. نعم، أحسن الله إليكم. وتصوم النهار. فقلت: نعم. فقال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس. صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر، أو قال: كصوم الدهر. قلت: إني أجد بي. قال: مسعر، يعني قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني في القتال. نعم. قال رحمه الله تعالى: بابنا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويصوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي رضي الله عنه، وهو قول عائشة رضي الله عنها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. لأنه ينام سدسه، كان داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيكون في وقت السحر نائما. لكن ليس هذا حاله دائما، بل ثبت عنها رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 ركعة حتى يؤذن المؤذن فيصلي ركعتين. قالت: فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن حسين الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب في قول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله تبارك وتعالى: وفصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء، ولا تشطط لا تسرف، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شات، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها مثل وكفلها. كما يقال للرجل كبش، يعني حتى لا يزعل علينا الحريم يقولوا: ايش معنى يقال للمرأة نعجة ويقال لها شات؟ حتى الرجل يقال له كبش. يعني في قصيدة عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه وهو من الصحابة، لما قال ايش يقول له، قصيدة طويلة ايش يقول فيها، اي لا قبلها في البداية، لما يقول: وبدت لميس كأنها شمس السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا، نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدا. كبشهم يعني زعيمهم، يعني كبير القوم، لما غزوا قبيلته وصاروا يسبون من النساء، وجاء هو ووجد القبيلة مفرقة والعدو يهجم عليهم ويأسر في النساء، ورأى زوجته لميس، قال: وبدت لميس كأنها شمس السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا، نازلت كبشهم، يعني زعيمهم، زعيم هؤلاء الزعاة الغزاة. نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدا. فيقال للرجل كبش كمان، يعني كلنا في الهوى سوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل وكف لها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززت وجعته. وكف لها زكرياء، ولا يصح كف لها زكرياء، هي فيها ثلاث قراءات، إما أن تقول وكف لها زكريا كما يقرأ صاحبنا حفص، أو وكف لها زكرياء كما يقرأ شعبة. وكفلها يعني كفل الله مريم زكرياء، كفل الله مريم زكرياء، أو وكفلها زكرياء، وكفلها زكرياء، لكن لا يصح وكفلها زكرياء، لا يصح. وهذا مما نص عليه أهل العلم، وذكره ابن الجزري في المنجدي حين تكلم على خلط القراءات هل هي جائزة أو لا. على كل حال هذا سيأتي معنا نتكلم في وقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل وكفلها زكرياء ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي إلى قوله أن ما فتناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختبرناه. قال ابن عباس: اختبرناه. وقرأ عمر رضي الله عنه: فتناه بتشديد التاء. فتناه نعم. وظن داود أن ما فتناه. نعم. وقرأ عمر: فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ذلك لأن الله امتحن نبيه داود صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه هذان الملكان في صورة بشر، تسور المحراب عليه، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فلما دخلوا على داود في يوم لا يدخل عليه، يوم خاص به لا يدخل عليه أحد، ولذلك خاف كيف دخلوا عليه وهو ملك، لأن داود كان ملكا نبيا. فلما دخل عليه قال له: لا تخف، إنما نحن خصمان اختصمنا في أمر وتحاكمنا إليك، وأنت الحاكم، أنت الملك وأنت القاضي. ثم قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخصام. أخذ حتى هذه الواحدة، فقبل أن يسمع من الخصم الآخر قضى، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ثم تذكر أنه قضى قبل أن يسمع من الطرف الثاني، فخر راكعا يعني ساجدا، فخر راكعا وأناب سجدا. ولذلك ذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما أن هذا الموضع موضع سجود، أن هذه من السجدات في القرآن فيسجدان، خلافا للشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. ومن هذا يؤخذ أن القاضي والحاكم وكذا الأب في بيته مع أولاده لا يقضي إذا سمع من طرف واحد، لا بد أن تسمع من الخصمين معا. لا يقضي القاضي إذا سمع من أحدهما، ولا يحكم على شخص إذا سمع من غيره. يعني قد ينقل لك إنسان يقول: فلان فيه كذا وكذا ومن صفاته كذا، ما ينبغي لك أن تحكم حتى تقف بنفسك وتسمع من الطرف الآخر أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، كما في قراءة حمزة فتثبتوا، فحمزة والكسائي يقرآن هكذا والجمهور يقرؤون فتبينوا، والمعنى واحد من التبين والتثبت. فإذا جاء الإنسان خبر فإنه لا يقضي بذاك الخبر حتى يتأكد ويتثبت، فهمنا؟ وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. نعم. تفضلوا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أسجد في صاد. فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ممن أمر أن يقتدي بهم. قال حدثنا محمد. نعم. ولذلك ابن عباس كان يرى أنها سجدة، ولذلك أخذ بهذا كما قلنا مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما، خلافا لأحمد والشافعي رحمهم الله، رأيا أن هذا ليس من عزائم السجود فلا يرون السجود فيها. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب قول الله تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب. وقوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقوله تبارك وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله تبارك وتعالى من محاريب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض للإبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات إلى قوله تبارك وتعالى الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرضة تأكل من سأته تأكل من سأته من سأته عصاه. فلما خر إلى قوله تبارك وتعالى المهين قال تبارك وتعالى حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق. قال مجاهد الصافنات صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد السراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. هذا قد اختلف فيه أهل العلم. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله عز وجل حكاية عن سليمان لما فاتته صلاة العصر حين عرضت عليه الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب عن الشمس يعني حتى غربت وما صلى العصر ردوها علي يعني الخيل. قال فاتفق مسحا بالسوق والأعناق. وردت بعض الأخبار أنه قام بضرب أعناقها وقطع عراقيبها وأكثر أهل العلم يرد ذلك ويقول هذا فيه تبذير فيه هدر هذه الخيل نفيسة فضرب أعناقها ثم معاقبتها على ذنب لم تقترفه يعني لماذا تقتل. والأقرب ما ذكره البخاري أنه صار يمسح على رؤوسها وأعرافها ويمسح على قوائمها يعني بيده يمسح على رؤوسها. وبعضهم يقول لا بل انتحرها وقسمها على الفقراء يعني لحمها يعني لحمها. وقالوا وفي هذا ليس ثم تبذير هو مال له فلما رأى أن هذا المال فتنه عن العبادة نحر تلك الخيل وقسمها على الفقراء والمساكين. والأقرب أنه مسح بيده على أعرافها كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. الخيل تؤكل يا إخوان الخيل اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تؤكل وهو قول مالك رحمة الله عليه واستدل بالآية بآية سورة النحل لأن الآية سيقت مساق الامتنان. القول الثاني القول بالكراهة وهو قول الحنفية يرون الكراهة. قول الثالث الجواز وهو قول أحمد أو الشافعي واستدلوا بما أورده البخاري هنا في كتاب الأطعمة قال باب في أكل الخيل وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. هذه ثلاثة أقوال للفقهاء. قول بالتحريم وهو قول مالك رحمة الله عليه. القول بالكراهة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث الجواز. المسألة الثانية قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أي جسد هذا؟ ذكر أهل الكتاب أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى ذكروا أن شيطانا تسلط على سليمان صلى الله عليه وسلم فتشكل بصورته وجاء إلى زوجه وكان سليمان ذهب يغتسل وترك خاتمه الذي يملك به ملكه عند زوجه فجاءها في صورة سليمان وأخذ الخاتم منها. في قصة طويلة لا تثبت لا في كتاب ولا في سنة إنما ذكرها من ذكرها من أهل العلم أخذا من أهل الكتاب أخذا من أهل الكتاب. وهذه قصة لا تثبت أبدا. وهذا التسلط بحيث أن سليمان سلب ملكه في هذه الفترة في فترة الفتنة يعني تسلط شيطاني عظيم. ومثل هذا لا يقال إلا بشيء ثابت، إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بين يدينا شيء من ذلك. والبخاري إنما أشار إشارة إليها، قال جسدا شيطانا إلى القصة. والأقرب هو القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله، وهو ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى ومضى معنا، مضى معنا قبل مجالس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة من نسائي، وفي لفظ قال 70، مضى معنا تذكرون. فقال له صاحبه يعني قرينه من الملائكة قل إن شاء الله، فنسي ما قال إن شاء الله، فما حملت امرأة منهن إلا واحدة حملت شق إنسان. وكنت قلت لكم يعني مصاب بشلل نصفي، ما يسمى الآن بالشلل النصفي، حملت شق إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو قال إن شاء الله لكان له فيما طلب درك، لأدرك ما طلب، لكنه نسي ما قال إن شاء الله. وإلا كانت نساؤه 90 كلهن يحملن فرسانا يقاتلون في سبيل الله كما تمنه، وقال لأطوفن على 90 امرأة من النساء كل واحدة تحمل بفارس يقاتل في سبيل الله، لكنه ما قال إن شاء الله. فلعله والله أعلم هذا هو المقصود حين قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني ابنا لا يقوم ولا يقعد، إنما هو شق إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسلط شيطان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريت من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. عفريت هذا مضى معنا هذا تكلمنا عنه. نعم. قال عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو أصح، وهو الذي مضى معنا تذكرون 90، وهنا قال إلا امرأة حملت بشق إنسان، وهنا قال إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه يعني مصاب بشلل نصفي. ولعل هذا هو المقصود بقول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، والله أعلم. نعم. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقال الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى بها للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. والله إن سمعت يعني ما سمعت بلفظة السكين إلا في ذاك اليوم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه من اليمن، وأهل اليمن ما كانوا يسمون السكين سكينا، إنما يسمون السكين مدية، وهي لغة من لغات العرب يسمون السكين مدية. فيقول أبو هريرة ما سمعت بالسكين إلا يومئذ. هذه القصة وقعت في زمن داود عليه السلام حين كان ملكا، فجاءته امرأتان تختصمان في طفل، كانت كل منهما تحمل طفلها، فجاء الذيب وأخذ أحد الطفلين، فقالت الكبرى للصغرى أخذ ابنك، وقالت الصغرى إنما أخذ ابنك، يعني هذا الموجود هو ابني، كل منهما تدعيه. فتحاكمتا إلى داود، فداود صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حكم، قضى بالطفل للكبرى، قال هو ابن الكبرى. فخرجتا ومرتا على سليمان، وكان سليمان وقتها صغيرا، كان في الطريق مع الصبية صغيرا، فقال من أين جئتما؟ قال من عند أبيك. ما قضيتكما؟ قالتا قضيتنا كذا وكذا. قال الأمر سهل، يعني طالما أنتما الاثنتان تتشاجران على هذا الطفل لا نقضي لي واحدة منكما، لكن هاتوا السكين نقطعه بينكما، نقسمه بينكما، أنت تأخذين النصف وهي تأخذ النصف. فالكبرى سكتت لأنه ليس ولدها، يموت يحيى ما هو شغلها هي، ما يعني ما هو ولدها، يعني ما يحزن على الطفل إلا أمه. فالكبرى سكتت، والصغرى قالت لا تفعل ويرحمك الله، هو ابنها، لا تقتله، هو ابنها، خليها تأخذه، يعني يعيش عند غيري ويعيش أحسن مما يموت. فقضى بها للصغرى، قال لا أنت أمه، هذه لو كانت أمه كانت حزنت عليه، لكنها ليست أما له ولذلك ما أشفقت عليه. فقضى بها للصغرى، فقال الله عز وجل ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. ولذلك الله علم داود وفهم سليمان، قالوا علمناه صنعة لبوس لكم، لمن؟ لداود صلى الله عليه وسلم، قالوا علمناه صنعة لبوس لكم، وقال عن سليمان ففهمناها سليمان. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في ترجمته إذا أشكل عليه أمر، إذا أشكلت عليه مسألة فقهية يبحث عنها، فإذا ما استطاع أن يتبينها يدعو ويكثر من الاستغفار، حتى ربما يستغفر ألف مرة، لأن الله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، فيستغفر ويكثر من الدعاء والتضرع، وكان يقول في دعائه يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الله يقول ففهمناها سليمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر الإعراض بالوجه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية فعززنا قال مجاهد شددنا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طائركم مصائبكم. باب قول الله تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى قوله تبارك وتعالى لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل يقال رضيا مرضيا عتيا عصيا يعتو قال رب أنى يكون لي غلام، إلى قوله تبارك وتعالى ثلاث ليال سوية ويقال صحيحة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى فأشار، لأنه كان لا يستطيع الكلام، يعني هذه هي العلامة، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وهناك في سورة مريم قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فكانت هذه الآية العلامة لحدوث الحمل لأهله، لما بشره الله عز وجل بأنه سيهب له ولدا، يهب له يحيى، سأل الله أن يجعل له علامة إذا حملت امرأته، فأخبره الله أن العلامة هو أنه لا يستطيع الكلام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بلياليها. ولذلك خرج على قومه من المحراب فأشار إليهم، ما استطاع أن يتكلم،

يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. يعني أنه لم يكن في مجتمعهم استعمال الإبل، لم يكن في مجتمعهم، ولذلك ما ركبت مريم بنت عمران عليه السلام بعيرا قط. ولذلك لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل النساء: خير النساء ركبن الإبل، لأن الإبل كانت مركوبات ذاك الزمان، زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يركبون الإبل. خير النساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناهن على طفل وأطوعهن لزوج وأصبرهن على زوج في قلة يده. ولذلك لم يكن من النساء من هي طائعة لزوجها كنساء قريش في ذاك الزمان. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيد: كلمته كن فكان. وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روحا، ولا تقولوا ثلاثة. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والجنة حق، والنار والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد: حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. باب قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه ألقيناه اعتزلت شرقيا مما يلي الشرق، فأجاءها أفعلت من جئت، ويقال ألجأها اضطرها، تسقط قصيا قاصيا فريا عظيما. تساقط يعني في قول الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسيا لم أكن شيئا. وقال غيره: النسي الحقير. وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت: إن كنت تقيا. يعني لما قالت له، لأن جبرائيل عليه السلام جاءها في صورة إنسان فخافت منه، هي لوحدها وليس ثم أحد، وهذا الرجل طلع لها هكذا امرأة لوحدها ويطلع لها رجل، تخاف منه، ولذلك قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تخاف الله وتتقيه فلا تمسني بسوء. أعوذ بالله منك، يعني إذا كنت ذو تقى تنتهي عن القرب مني. فقال لها: إنما أنا رسول ربك، أنا لست إنسان، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي ولد وأنا لا زوج لي؟ فأخبرها أن الله أراد ذلك. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ثم أخذ طرف ثوبها فنفخ فيه، طرف جيبها، والجيب هو مكان دخول الرأس، هذا الجيب، أخذ طرف جيب ثوبها فنفخ فيه جبرائيل عليه السلام، فحملت من وقتها ووضعت من وقتها، حملت ووضعت من وقتها. ثم علمت أن الناس لن يسكتوا، يعني يتكلموا، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، اختلفوا هل هو جبرائيل عليه السلام من تحتها، يعني من تحت الوادي، أو هذا على قراءة فناداها من تحتها، يعني من الوادي، والقراءة الأخرى فناداها من تحتها، يعني من هو تحتها، يعني عيسى بن مريم صلى الله عليه، ناداها عيسى ابنها، يعني فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، يعني نهرا جارية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا يدل على أن هذا كان في فصل، في وقت الصيف، لا في وقت الشتاء كما تزعم النصارى. النصارى يجعلون رأس وقت ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم في الشتاء وكذا، وهذا كذب محض. عيسى صلى الله عليه ولد في الصيف، ما ولد في الشتاء، لأن الرطب لا يكون إلا في، لأن الرطب لا يكون إلا في الصيف، ما يكون الرطب في الشتاء.

قال حدثنا أبو قد اختلف في هذا، فقيل ابن قطن رجل هلك في الجاهلية رجل من خزاعة، وقيل بل رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكروا أنه قال أيضرني ذلك يا رسول الله؟ قال لا. أيضرني ذلك يعني كونه يشبهني أو يشبه هو الدجال، أيضره ذلك؟ قال لا. الإنسان لا يؤخذ بما لا يد له فيه، لا يؤخذ بشكله ولا بلونه ولا بجنسه، إنما يؤخذ بعمله بإيمانه وتقواه أو بكفره ومعصيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا وهذا يدل على ما يزعمه بعض أهل التاريخ أن ثم نبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، ليس بصحيح. لما يذكرون خالد العبسي، هذا رجل مصلح كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنه كان نبيا من بني عبس بين عيسى بن مريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في هذا شيء، لأنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم نبي. الأنبياء أبناء علات، وأبناء العلات هم الذين يكونون إخوة لأب، أبوهم واحد والأمهات شتى، وهكذا الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، والشرائع مختلفة، يعني الأحكام عدد الصلوات الصيام الحلال والحرام يختلف من شريعة لشريعة، كما قلنا في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم لحم الإبل لا يوكل، والله عز وجل قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ونحن أباح الله لنا ذلك، أليس كذلك؟ فالشرائع تختلف لكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فآدم جاء بالإسلام، ونوح بعث بالإسلام، وهود بعث بالإسلام، وصالح بعث، وهكذا كل الأنبياء، فهم أبناء علات، دينهم واحد وهو الإسلام، والشرائع مختلفة. وأقرب الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى بن مريم، لأنه لم يكن بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهو من هذه الأمة، وهو من هذه الأمة، ولذلك حين ينزل صلى الله عليه وعلى نبينا لن يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، إنما يؤمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وأمكم منكم، أي بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد في الهندية هنا حاء وحدثنا. نعم. أحسن الله إليكم. حاء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله يعني بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وقال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي وأخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال, قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فأول من يكسى إبراهيم ثم يأخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارق. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله تبارك وتعالى العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف: ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. هذا الذي قلت لكم بالأمس إذا تذكرون أن المقصود بهذا الحديث هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين جيش أبو بكر للجيوش وأرسل الصحابة يقاتلونهم حتى ردهم إلى الإسلام، فمن مات منهم على الكفر والردة هم المعنيون بهذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا للمفسرين قولين لهذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. بعض أهل التفسير علماء التفسير من السلف يرى أن الضمير عائد إلى أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير في قبل موته عائد إلى هذا الرجل الذي من أهل الكتاب، يعني ما من رجل من النصارى ممن زعم أن عيسى إله تعالى الله وجل إلا ويعلم حقيقة عيسى قبل أن يموت، يعني إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة هذا النصراني يعلم أن عيسى عبد من عباد الله عز وجل وليس هو بإله تعالى الله وجل. القول الثاني أن الضمير عائد إلى عيسى، يعني سيؤمن جماعة من أهل الكتاب بعيسى بن مريم وأنه عبد الله ورسوله قبل أن يموت عيسى، يعني حين ينزل، لأنه إذا نزل من السماء إلى الأرض آمنت النصارى هذا الذي تزعمون أنه إله هذا هو أمامكم يقول أنا عبد الله ورسوله، ما أنا إلا عبد من عباد الله، فيؤمن به الناس إذا رأوه. إذن هو فيه قولين لأهل العلم: القول الأول أن الضمير عائد إلى هذا الذي يموت من أهل الكتاب يعلم قبل موته أن عيسى هو عبد الله ورسوله، لكن هذا الإيمان لا ينفعه لأنه لا يعلم إلا عند الغرغرة فلا ينفعه، كما لا ينفع فرعون إيمانه، فحين يعلم قبل موته حين يعاين ملك الموت يعلم أن عيسى لم يكن إلا عبدا ما كان إلها لا ينفعه ذلك، مات على كفره نسأل الله العافية والسلام. القول الثاني أن هذا قبل موته، يعني قبل موت عيسى، قبل موت عيسى طائفة من أهل الكتاب سيؤمنون به، يعني من يدركه في ذاك الزمان حين ينزل فيؤمنون به. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تابعه عقيل والأوزاعي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.